بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سبق معنا في كتاب الطهارة من شرح السنة للإمام البغوي رحمة الله عليه ما تقدم من شروط صحة الوضوء. كم ذكر الشيخ منها؟ شروط صحة الوضوء إيش هي؟ الشيخ ذكر إيه؟ ذكر الشيخ النية والتسمية. ذكر الشيخ النية والتسمية، ونحن نقول ومن شروط الوضوء الموالاة، والمعنى الموالاة معناه التتابع في الغسل وعدم الفصل بين غسل أعضاء الوضوء بزمان طويل. بمعنى أنك أنت بتتوضأ، جالك تليفون أو واحد خبط على الباب، كملتش الوضوء وطلعت شفت اللي بالتليفون أو اللي على الباب، وقفت معاه 5 دقائق 10 دقائق، ما ترجعش تكمل بقى غسل ما بقي، تستأنف الايه الوضوء من جديد. لكن وانت بتتوضى رن التليفون، السلام عليكم وعليكم السلام، فلان موجود لا مش موجود، كلمة رد غطاها، ترجع ايه ترجع تكمل. فلما ذكر شروط صحة الوضوء أتبع ذلك بذكر أحكام الأعمال وفرائضه وواجباته، فقال: باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع. المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. قال رحمه الله: الاستجمار هو استعمال الجمار، وهي الأحجار في الاستنجاء، ومنه رمي الجمار، وهي رمي الحصى بإيه؟ بمنى. فالاستجمار معناه استعمال الجمار، أي الحجارة الصغيرة في إزالة الإيه؟ الآثار الباقية من النجاسة على الموضع. وقالوا فليوتر، قال الخطابي: هو دليل على وجوب الثلاث، لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد، لأنه زيادة صفة على الاسم فلا تحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. وانت في الغيط إذا قضيت الحاجة واستجمرت تستجمر بثلاث ايه؟ حجارة. فلستجمر بثلاث حجارة، لا يكفيك واحد ولا اثنان، بل لابد من ايه؟ لابد من ثلاث. وإذا زدت عن ثلاث يستحب أن تكون الزيادة ايه؟ وترا. والثلاثة فرض، وإن حصل الإنقاء بأقل من ثلاث، حتى لو أيقنت أنك نظفت المحل بحجر أو حجرين لابد من الوتر الثالث. والاستجمار جائز مع وجود الماء. الاستجمار أن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء بطل وضوءه. وقال الثوري وأصحاب الرأي: هما فرضان في الغسل، سنتان في الوضوء. وقال أحمد وأبو ثور: المضمضة سنة فيهما والاستنشاق واجب فيه. والجمع بين الحجارة والماء أفضل وأفضل، ويجزئك في البول منديل الورق الموجود الوقت، وانت في جيبك منديل ورق، لو بلت ممكن تستخدم المنديل في تنشيف نفسك. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنفر، ومن استجمر فليوتر. قوله في الحديث السابق ثم لينثر، وقوله في هذا الحديث فليستنثر، الاستنثار هو إخراج ماء الاستنشاق، يبقى عندك استنشاق وإيه؟ واستنثار. تأخذ الماء باليمين تستنشق، والاستنشاق جذب الماء بقوة نفس إلى أعلى الأنف، يعني تستخد المية وتشد بإيه؟ بأنفك جامد، نفس جامد عشان المية توصل إلى أعلى الأنف، هذه المبالغة في الاستنشاق. فإذا استنشقت باليمين تستنثر بالإيه؟ بالشمال. والاستنثار هو النفس الذي يخرج الماء الذي دخل بالإيه؟ بالاستنشاق. قالوه ثم لينثر، وقالوه فليستنثر. قال يقال نثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة، النثرة طرف الأنف، هذه تسمى الإيه؟ النثرة. وقال بعضهم معنى النثر والاستنثار الاستنشاق بالماء. وفرق بين الاستنشاق والاستنثار: الاستنشاق كما قلنا جذب الماء بقوة نفس إلى أعلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء ماء الاستنشاق. قالوا فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، دليل على أن الاستنشاق غير الاستنثار، فالاستنثار هو نفض ما في الأنف بعد الاستنشاق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال الإمام رضي الله عنه: المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا عند كثير من أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي، وقال قوم هما فرضان فيهما، وهو قول ابن أبي ليلى وابن المبارك وإسحاق. اكتب: والقول الثاني هو الراجح، والقول الثاني هو الراجح، لما ثبت من مداومة النبي صلى الله وسلم على عليهما، لما ثبت من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، يعني على الايه؟ عن مضمضة الاستنشاق، في وضوئه وغسله، في وضوئه وغسله، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تمضمضت إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وقوله: وبالغ في الاستنشاق ثم إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، من تركهما بطل وضوءه، من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء بطل وضوءه. وقال الثوري وأصحاب الرأي: هما فرضان في الغسل سنتان في الوضوء. وقال أحمد وأبو ثور: المضمضة سنة فيهما والاستنشاق واجب فيهما. وعن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه قال: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق، فأتيناه ولم نصادفه وصادفنا عائشة، فأتينا بقناع فيه تمر، والقناع الطبق، وأمرت لنا بخزيرة، بخزيرة، والخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه الماء الكثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، بيقطعوا اللحم حتة صغيرة ويغلوها، لما تستوي اللحم يحط لها الدقيق، يبقى اسمها خزيرة. فصنعت ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أكلتم شيئا؟ هل أمر لكم بشيء؟ قلنا نعم. فلم نلبث أن رفع الراعي غنمه، فإذا سخلة تيعر، والسخلة يعني ولد الشاة حين يولد ذكرا كان أنثى، السخلة يعني بنت المعزة ما تولد العضوية اسمها سخلة، تيعر أي تصوت. فقال: هيه يا فلان، ما ولدت؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكسماء. وسمي حافر الدابة أرضا لوقوعه على الأرض. وقيل الضعينة الهودج، سميت المرأة ضعينة لأنها تكون في الهودج. قوله: ولا تضربن ضعينتك، ليس على معنى تولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاه. قلت: يا رسول الله، إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء، قال طلقها. قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة، قال فمرها يقول عظها فإن يك فيها خير فستقبل، فلا تضربن ضعينتك ضربك أميتك. قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى الضيوف أتوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدوه، فوجدوا عائشة فحطتلهم بسرعة طبق تمر عشان يأكل، وبعدين أمرت بالخزيرة. يبقى الخزيرة قلنا لحمة تقطع ولما تستوي يحط على الدقيق. فهنا نفهم ان الضيف لما يجي تقدم له الموجود بسرعة، تقدم له الموجود بسرعة، وبعدين تطبخ على مهلك، ما تحبسش الضيف من غير اكل غير ما تطبخ. يمكن الضيف جاي لك المغرب من غير غد، ويمكن جاي لك الظهر من غير فطور، فلما يجي لك الضيف قدم له اي حاجة موجودة كده، عشان عشان اذا كان جعان يسد رمقه، اذا كان جعان يسد رمق، فتقدم له موجود. فعائشة قدمت الاول طبق تمر، وبعدين طبخت على مهله ايوه كده. وبعدين لما طبخوا واكلوا النبي جه قال قدموا لكم حاجه، زي عاده الانسان لما بيجي يلاقي الضيوف في البيت، يا اولاد قدمتوا ضيوف حد ولا لسه؟ ايوه قدمتوا، قدم لكم، قالوا قدم لنا. واذا براعي للنبي عليه الصلاه والسلام جايب الغنم وفي سخله، قلنا الشات لسه حديثه تعهد بالولاده ذكرا كانت او انثى، سخله بتصوت كده لسه مولوده. فقال للراعي ولدت؟ قال ولدت. قال بيذبح لنا شاتا اخرى، اذبح حاجه معزه بدل بدل المعزه الصغيره دي. وبعدين قال للضيف اوعى تفتكر احنا ذبحنا المعزه عشان خاطر، احنا عندنا 100 معزه، عندنا 100 معزه، فبنحبش تزيد على 100. ساعه ما تولد وحده نذبحه الكبيره، ما دام تولد صغيره نذبحه الكبيره، وهكذا. الرجل قال له يا رسول الله ان لي امراه في لسانها شيء، مراتي لسانها صعب قوي. قالوا طلقها، ما دام لسانها وحش ماسكها ليه؟ طلقها. قال عندها عيال وبقالها كم سنه عندي. قال خلاص ما دام مش قادر على طلاقها يبقى اوعظها بقى، اوعظها ان كان فيها خير حتنتفع بموعظه. ثم نهاه عن ضربها، فلا تضربن ضعينتك ضرب أميتك. قال الضعينة المرأة، وجمعها الضعن، وأصل كلمة الضعينة الراحلة التي تضعن، التي تضعن يعني تمشي وتسافر. فقيل للمرأة ضعينة إذا كانت تضعن مع الزوج حيثما ضعن، لأن المرأة دائما رفيقة زوجها، من إما بيرحل بترحل معاه، فسميت ضعينة. أو لأنها تضعن على الراحلة إذا ضعنت، لما المرأة بتسافر بتركب الدابة، الدابة ضعينة والمرأة ركبتها سميت هي كمان ضعينة، فسميت المرأة باسم السبب، كما يسمى المطر سماء إذ كان نزله من السماء. وسمي حافر الدابة أرضا لوقوعه على الأرض. وقيل الضعينة الهودج، سميت المرأة ضعينة لأنها تكون في الهودج. قوله ولا تضربن ضعينتك ليس على معنى تحريم ضربهن عند الحاجة، النهي مش للإيه؟ مش للتحريم، من نهي مش للتحريم. ليه؟ لأن الله أذن في ضربهن عند نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى نهي النبي عليه الصلاة والسلام نهي نهي تنزيه للأدب لحسن العشرة. الضرب ما ينفعش، تضرب المرأة كأنها أما عندك، كأنها خادمة عندك، وهذه زوجك، فالضرب ما ينفعش. ولذلك لما طاف بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نساء كثير يشكون أزواجهن، خرج قال ولقد أطاف بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. وإنما النهي عن تبريح الضرب، كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم ويستعمل سوء الملكة فيهم. وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك، وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم، فنهاه عن الاقتداء بهم. يعني حتى عبدك المملوك ما تضربهوش. وقد ورد النهي، أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وعشان كده معاوية بن إيه؟ ابن الحكم السلمي لما ضرب البنت جي إيه؟ أراد أن يعتقها كفارة له. فأما ضرب الدواب فمباح، يبقى ضرب المملوك منهي عنه، وضرب النساء منهي إيه؟ منهي عنه، والنهي نهي إيه؟ تنزيه مش نهي تحريم. فأما ضرب الدواب فمباح لأنها لا تتأدب بالكلام فلا تعقل الخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرك بعيرا بالمحجن ونخس جمل جابر حين أبطأ عليه فسبق الركب حتى ما ملك رأسه. لكن إذا كان ضرب البهائم مباحا فإن النهي الضرب المبرح برضو إيه؟ منهي عنه. في ناس ما عندهاش رحمة، وانتوا بتشوفوا الشوارع ماسك البهيمة من دول ونازل فيها ضرب مبرح، هذا لا يجوز. الرحمة بالحيوان مطلوبة، الرحمة بالحيوان مطلوبة، الرفق بالحيوان مطلوب. قال: وتخليل أصابع الرجل سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التخليل، فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب التخليل. طبعا أصابع اليدين مفرقة كما تعلمون، أصابع الرجلين إيه؟ مضمومة. فبيقول إذا كانت مفرقة بحيث المية تخش لها من غير تخليل يبقى التخليل إيه؟ مستحب. وأما إذا كانت الأصابع الرجلين مضمومة كده المية ما تخش إلا لما تخللها، قال يجب التخليل. والراجح وجوب التخليل عموما سواء وصل الماء أم لم يصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخليل بين الأصابع، أمر بالتخليل والأمر للإيجاب. قال: والأدب أن يخلل بخنصر يده اليسرى من تحت القدم، فيبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى. عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. فخلل الأمر الإجاب. وقيل في الأمر بتخليل أصابع اليد لأنه قد يأخذ الماء بجميع كفه فيضم أصابعه. أنت لما بتاخد المية بتعمل إيه؟ بتعمل كده، بتضم صوابعك عشان تلتقي المية، يبقى إيديك مضمومة يبقى المية ما وصلتهاش، فقيل إيه؟ خلل عشان توصلها. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا في حق الصائم. وفي الحديث دليل على أنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوف أو دماغه يفسد صومه. وانت صايم لا تبالغ في الاستنشاق ولا تبالغ في الايه؟ في المضمضة. المبالغة في المضمضة الغرغرة، ما تغرغرش وانت صايم. والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء بقوة أنف، بقوة نفس حتى يصل إلى أعلى الأنف. لا، وانت صايم يكفي انك انت بالراحة كده، خد بالك. لكن إذا بالغ في الاستنشاق والمضمضة وهو صائم فوصل الماء إلى جوفه فسد صومه. باب تخليل اللحية. قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. يبقى الامر الايه للايجاب. يبقى تخليل اللحيه بعد وضوء ايه واجب. لما تغسل وشك ثلاثا تاخذ كفا من ماء وتحطه تحت حنكك وتخلي الايه تخلي لحيتك. تخليل اللحيه واجب وتخليل اصابع اليدين والرجلين واجب. قال ابو ثور يجب تخليل اللحيه، وقال ان تركه عامدا اعاد الصلاه، وان تركه ناسيا او متاولا اجزاه، وقال احمد ان تركه ناسيا جاز. يبقى تخليل اللحيه واجب، تخليل اللحيه واجب. يبقى اللي حالك دجنه عامل ايه في وضوءه؟ عامل ايه في وضوءه؟ ترك واجبا. اللي حالك دجنه ترك واجب من واجبات الوضوء اللي هي تخليل ايه؟ تخليل اللحيه. فاللحيه اللحيه يا معشر الرجال، اللحيه اللحيه يا معشر الرجال سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما موسى شد هارون، إزاي أنت سيد بني إسرائيل بيعبدوا العجل؟ وأما قوله يا بني فروخ أراد بهم العجم، نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيهم من هذا الاسم. وقول تبلغ الحلية يريد التحجيل من أثر وضوء كما جاء في الحديث. تبلغ طويلة شدها منه، وربنا قال في الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه؟ فبهداهم اقتده. يبقى إعفاء اللحية واجب وحرقها حرام عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن حلق اللحية حرام. فتوبوا إلى الله واستغفروه ووفروا اللحى وأرخوا اللحى أعفوا اللحى كما أمركم الله ورسوله. قال باب البداءة بالميامن. وانت بتتوضا تغسل ايدك تبدأ باليمين، تغسل رجلك تبدأ باليمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. أما يتوضى يبدأ باليمين، لما يغتسل يبدأ باليمين، لما يسرح يبدأ بالشق اليمين، لما يحلق يبدأ بالشق اليمين، لما يلبس النعل يبدأ باليمين. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. وروي عن ابن عمر في دخول المسجد كان يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. قال الإمام رضي الله عنه وفي دخول الخلاء يبدأ برجله اليسرى وإذا خرج يبدأ باليمنى. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. باب إطالة الغرة. عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر سطح المسجد فتوضأ، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة وتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، غسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. وذكر الحديث قال من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وعن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلو إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أن أنتم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذه منه رضي الله عنه مبالغة، ولكن أغسلوا أي وجوهكم وأيديكم إيه؟ إلى المرافق، إلى المرافق فوق المرفق بشوية. نعم. وأما قوله يا بني فروخ، أراد بهم العجم، نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيهم من هذا الاسم. وقول تبلغ الحلية يريد التحجيل من أثر وضوء، كما جاء في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب وجوب غسل الرجلين. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، نمسح على أرجلنا وهي ما فيهاش لا جور ولا خف، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادانا بأعلى صوت ويل للأعقاب من النار. قالوا أرهقتنا الصلاة، يعني دنا وقتها، والإنسان دايما لما يبقى مستعجل لا يسبغ الوضوء، الإنسان دايما لما مستعجل لا يسبغ الوضوء، يدخل والجماعة مقامة يخش بسرعة يتوضع عايزين حاجة الجماعة، لا يسبغ الوضوء. ومعنى قوله ويل للأعقاب من النار أي لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وقيل أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها، والعقب ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك. قال الإمام فيه دليل، ويحكى عن محمد بن جرير أنه قال يتخير بين المسح والغسل لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالله سبحانه وتعالى عطف الرجل على الرأس والرأس ممسوح فكذلك الرجل. قلنا قد قرئ وأرجلكم بالنصب فيكون عطفا على قوله أيديكم، ومن قرأ بالخفض فهو على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى عذاب يوم أليم، فالأليم صفة العذاب، وأخذ إعراب اليوم للمجاورة كقولهم جحر ضب خرب، فالخرب نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة. وروي عن أبي زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال الرجل إذا توضى فغسل أعضاء قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك أي غسل عنك طهرك، أي غسل عنك وطهرك. والخلاصة أنه يجب غسل الرجلين في الوضوء إذا لم يكونا في الجوربين أو الخفين أو النعلين، أما إذا كان في شيء من ذلك وكان قد أدخلهما طاهرتين بإيه؟ المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين. أما المسح على الرجلين هذا بدعة، هذه بدعة لم يقل بها إلا الشيعة، والشيعة فرقة من الفرق الضالة، الشيعة فرقة من الفرق الضالة، وعندهم أو عند بعضهم غلو في الاعتقاد، عند بعضهم غلو في الاعتقاد، منهم من يعتقد تحريف القرآن الذي عندنا، من الشيعة من يعتقد تحريف القرآن الذي عندنا، يقولون في ألم نشرح لك صدرك أنتم حذفتم منها وجعلنا عليا صهرك، ويزعمون أن عندهم من القرآن قدنا مرتين، يعني قد القرآن اللي عندنا مرتين. ومنهم من يعتقد خيانة الأمين، الأمين اللي هو مين؟ جبريل، كان نازل بالوحي على علي فخان الرسالة وداه لإيه؟ وداه لمحمد. ومنهم من يعتقد كفر الصحابة إلا علي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الترهات. وللأسف العامة المسلمين لا يعرفون شيئا عن الشيعة، ولذلك يجرون وراء كل ناعق. ويوم أن قامت حرب لبنان ورمى حسن نصر الله صواريخه على اليهود، طبل كثير من المسلمين وزمروا لحسن نصر الله لأنه يحارب اليهود. نحن لا نقول الشيعة كفرة، لأن الشيعة فرقة من فرق الإسلامية، فرق الضلال، من 72 فرقة، ولكن من اعتقد هذه العقائد الفاسدة التي أشرنا إليها فلا شك في كفره. فيا معشر المسلمين كونوا على حذر واعلموا من هم أهل السنة ومن هم أهل البدعة ولا تغتروا بزخرف القول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا وأن يجمع شملها على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.